هذا يقول حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هل كل ما علق عليه الإيمان بالله ورسوله يعد ما يذكر بعده من الواجبات؟ وجوابه أنه لا يكون كذلك، لكنه يكون من جملة المأمورات، فإما أن يكون مستحبا وإما أن يكون واجبا. فقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إذا ذكر في حديث كحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، متفق عليه من حديث أبي شريح الخزاعي وهو عند مسلم وحده من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ، ورواه البخاري من حديث أبي هريرة أيضا لكنه قال فليحسن إلى جاره، فيكون إكرام الضيف مأمورا به، لكن استفادة كونه واجبا من هذا الحديث مما تنوزع فيها. واختلف أهل العلم في وجوب ضيافة الضيف وعدم وجوبها، والأظهر والله أعلم وجوبها، واختاره أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى في جامع العلوم والحكم، وهذا غير المذكور في ما نفي عنه الإيمان. فإذا نفي الإيمان كان المذكور بعد نفي الإيمان واجبا، نص على ذلك أبو العباس ابن تيمية في كتاب الإيمان وأبو الفرج ابن رجب في فتح الباري. فإذا جاء في حديث لا يؤمن أحدكم كحديث حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، متفق عليه، فإن المذكور بعد نفي الإيمان يكون واجبا، وهذا غير المذكور بعد تعليق الإيمان على شيء. قال وهل الصمت عما عدا قول الخير يكون من الواجبات؟ لا، الأصل فيه أنه من المأمورات، وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا بحسب القرائن المتعلقة بالكلام نفسه، فيختلف من مقام إلى مقام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.